الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله تعالى لما أراد الخير بعباده أرسل إليهم رسله يحذرونهم وينذرونهم يرغبونهم ويرهبونهم، يدعون العباد إلى طاعة الله عز وجل، ويجعلون الجنة لمن أطاع، ويخوفون العباد من عصيانه سبحانه وتعالى. فكانت مهمة هؤلاء الرسل أن يأخذوا بأيدي أقوامهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى. شعيب عليه السلام واحد من هؤلاء الأنبياء الكرام الذين أرسله الله عز وجل إلى قومه لكي يغير فيهم ويصلح فيهم ما فسد، يغير فيهم ما استقر عندهم من عادات باطلة وأمور فاسدة، فأصبح فيهم ينادي أن أصلحوا من أنفسكم وحياتكم. هذه قصة شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واحدة من نماذج الإصلاح والتغيير في الخلق حينما ينتشر الفساد ويبقى وجه الأرض حالكاً بكل أوجه الشرك بالله وعصيانه. يريد الله عز وجل بعباده الخير فيرسل إليهم أكرم الناس عنده رسولاً كريماً يدعو الناس ليغير من حياتهم. قصة شعيب جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل قرآناً يتلى لتتم بذلك الموعظة وليكون بذلك العبرة. قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أي نبي من الأنبياء كانت هذه دعوته، برغم أنه قد يكون في قومه من وجوه المعاصي والفساد، إلا أنه حينما يبدأ دعوته مع قومه تكون بمثل هذه الكلمات: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجاء ذكره أيضاً، أي شعيب، في سورة العنكبوت قال لقومه: اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. فمن عبادة الله عز وجل الإيمان بأن الله عز وجل يلاقي عباده في هذا اليوم فيجازي المحسن على إحسانه إحساناً، ويأخذ من الظالم للمظلوم، ويجازي العاصي على عصيانه ناراً إذا شاء الله عز وجل ذلك. فكل نبي يجيء بمثل هذه الدعوة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مهما كان وجه الفساد الذي يكون في هؤلاء الأقوام، لك أن تقول فساد في الأخلاق، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فساد في المعاملات، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فساد في الأخلاق، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأي فساد تنجح معه هذه الطريقة والوسيلة أن تنصلح العقيدة في الله عز وجل، أن تكون عقيدتنا في الله عز وجل كما يليق بالله عز وجل. ونحن في واقعنا وفي حياتنا لم يزل الكثير منا لم يصلح عقيدته في الله عز وجل. ربما يكون ذلك عن جهل، ربما يكون ذلك عن تقصير، ربما يكون ذلك والعياذ بالله عن عمد وتعمد، لكن لا زالت في واقعنا صور كثيرة تحتاج إلى أن يقف الإنسان مع نفسه، هل هذا بالذي يليق بالله عز وجل؟ هنا في مصر هل تعلم أن من يحجون إلى طنطا إلى قبر السيد البدوي ويذهبون في مثل هذه الأيام وفي المواسم الأخرى، هل تعلم أن الذين يذهبون إلى تلك الأماكن يطوفون ويدعون ويستغيثون، هل تعلم أن عددهم يكاد يكون مماثلاً لمن يخرج من الدنيا كلها يحج بيت الله الحرام؟ فالإحصائيات تقول في السنة الماضية عدد من ذهب إلى هذا القبر له حاجة يطوف ويتمسح ويدعو ويرى أن الذي في القبر هذا واسطة بينه وبين الله، بلغت أعدادهم فوق 2 مليون إنسان من أهل مصر. والذي يذهب ليحج إلى بيت الله الحرام من الدنيا من العالم يكون تقريبا 2 مليون إنسان. ألم يعلم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء ما أرسلوا إلا ليعبد الله عز وجل حق العبادة ويتخلص الناس من هذه المظاهر الشركية؟ ومن العجيب أن ترى ناسا يدافعون عن ذلك ويقولون إنما نفعل ذلك لأنهم من أولياء الله الصالحين، وهذا من حبنا لهم، وهم واسطة بيننا وبين الله عز وجل، فأنا حينما أدعوه فإنما أدعو الله عز وجل، مع أن الله عز وجل في ديننا ما جعل بينه وبين عباده واسطة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلم يأمر أحداً أن يتوجه إلى أحد. وهذا ما تميز به دين الإسلام عن دين غيرنا من أهل الكتاب، فالنصارى كل إنسان لابد أن يكون له أب، هذا الأب هو الواسطة بينه وبين الله، إذا أراد أن يعترف بذنب أو بخطأ اقترفه فهو ليس مثلنا يتوجه إلى الله عز وجل مباشرة كما هي النعمة العظيمة عندنا في ديننا، ولكنه يذهب أولاً ليعترف إلى من يسميه بأبيه، وهذا الأب يعطيه الإذن بالمغفرة أو غير ذلك. أما في ديننا فشاء الله عز وجل أن يكون الباب بينه وبين عبده مباشرة لا واسطة، فلا شيخ ولا ولي يقف بينك وبين الله. إذا أردت أن تكلم الله عز وجل فترفع يديك، والمسافة ما بينك في الأرض إلى ربنا تبارك وتعالى على عرشه في السماء دعوة، المسافة ما بين الأرض والسماء دعوة، يدعو الإنسان بها من قلب خالص فيستجيب الله له، يغفر الله له، يرزقه الله، يعافيه الله عز وجل. إلا أن الحال الآن أن الناس يأبون ذلك، كثير من هؤلاء لا يرضون إلا أن تكون هناك بينهم وبين الله واسطة. وما هكذا كان حب الصالحين، وما هكذا حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي هؤلاء الذين يذهبون ويطوفون بقبر الحسين إلى وقت قريب لم يكن مقبولاً عند إنسان ينزل إلى القاهرة، لم يكن من المقبول أن ينزل دون ما أن يطوف على آل البيت والأولياء، من السيدة إلى الحسين إلى قبور هؤلاء حتى يتبرك. وهذا من أكبر مظاهر الشرك، فإن كان هؤلاء أولياء لله عز وجل فهذا ينفعهم عند الله، وأما أنت فلن ينفعك إلا عملك، وحب هؤلاء الصالحين لا يكون بأن تذهب إلى قبر فتطوف حوله أو أن تتمسح به، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد ما ينهى عن مثل هذه الأمور، بل كانت آخر كلماته وكأنه كشف له الحجاب قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فعبدت تلك المشاهد والقبور والقباب بدلا من أن يعبد الله عز وجل. فجاء كل نبي يدعو إلى مثل هذه إلى مثل هذا التوحيد الخالص الذي ينبغي أن يكون واضحاً وخالصاً. وما أشد حاجتنا إلى قول شعيب لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حينما يعبد الله وحده لن تجد سارقاً، لن تجد فاسداً، لن تجد مرتشياً، لن تجد سارقاً، لن تجد إنساناً يرضى لنفسه أن ينظر إلى ما حرم الله عز وجل وإن أمن نظر الخلق إليه. حينما نشتكي الآن من الفساد الموجود في الأرض وتلك المبالغ والمليارات التي نهبت وأخذت، إنما ذلك لأن هؤلاء الذين سرقوا تلك المبالغ علموا أنهم لن يحاسبهم أحد وليس فوقهم أحد، فأمنوا من ذلك أمناً شديداً فأطلقوا أيديهم فيما يستطيعون أن يجمعوه، فكانوا يجمعون من الأموال ما لا يستطيعون عده في حياتهم، لا يستطيعون مجرد العد، فكيف لهم أن ينفقوها؟ لكنهم لما لم يكن هناك في قلوبهم عبادة ولا توحيد ظنوا أن الأمر ليس فيه إلا مراقبة القانون وهم الذين يضعون القانون، فأطلقوا أيديهم نهبا وسرقة. لكن تعالى، لو أن الله عز وجل في قلوب هؤلاء بتلك الدعوة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لكان ذلك الوازع ونظر الله عز وجل إليهم فوق كل قانون. والله لو عبد الله عز وجل حق عبادته ووحد الله عز وجل كما يكون التوحيد لن صلح حالنا فما وجدت أحدا يكسر إشارة مرور، ولا وجدت أحدا ينظر إلى شيء لا يحل له، ولا يمد يده إلى ما لا يحل له. لا يستطيع أن يأخذ رشوة، لأنه يعلم أن ذلك محرم عند الله، فتعظيما لمكانة الله ينتهي، ليس لخوفه من القانون. فكم من قانون في حياتنا وفيه شدة، لكن بمجرد أن ينظر الإنسان فلا يرى من يراقبه يفعل ما يشاء، لكن حينما يكون في قلب الإنسان أن هناك عيناً لا تغيب، فإنه يراقب الله عز وجل في سره وعلانيته. هذا هو سبيل الإصلاح الذي نبحث عنه، والذي يدعو إليه كل من يقول أن تطبيق شرع الله عز وجل أمان وأمن للناس. هذا هو المعنى، حينما يطبق شرع الله عز وجل فإنه لن يكون هناك إلا التقي الذي يختار، وأما الذي فيه فساد وفسوق فإنه سوف ينحى ويجنب، فلا يجد الإنسان إلا كل خير في من يتعامل معه. لكن حينما تسود حياتنا البعد عن شريعة الله، ولا يكون فينا هذا القول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وجدت الناس في نفس الفساد، تتغير الأسماء وتتغير الأشخاص، ولكن ما في النفوس هو ما في النفوس. الخوف من القانون والخوف من الدستور لن يصلح، لن ينصلح حالنا إلا بالرجوع إلى ربنا تبارك وتعالى. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قال لهم أنتم في نعمة وأنتم في منة أنعم الله عز وجل عليكم بها، فلا تقابلوا هذه النعمة والمنة بمزيد كفر ومزيد إعراض، فإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي يحيط بكم جميعا لا يترك فيكم أحدا. فإن عذاب الله عز وجل حينما ينزل بهؤلاء ما يستطيع أحد أن يفلت منه، عذاب محيط يحيط بالجميع والعياذ بالله. ثم يقول لهم ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هذه كانت خصلة سيئة في قوم شعيب، كان فيهم فساد في المعاملات وفي الماليات، في البيع والشراء، كانوا إذا وزنوا كانوا يسرقون الميزان، صفة ذميمة. وهذه الصفة تجمع شيئين حقيرين، السرقة والغدر، سرقة وغدر. حينما تذهب لتشتري شيئاً، هذا الشيء يوزن لك أو يكال، فتخرج من مالك الذي تعبت فيه وتعطي لهذا البائع الذي ليس عنده مراقبة لله عز وجل فيسرق في الميزان، هذه سرقة وغدر، لأنك أمنته على ميزانه وأنت لا تستطيع أن تحكم أو تراقب كل ميزان، لكنه يوزن لك وتأخذ ما يوزن لك وتمشي، وقد سرق من مالك وقد غدر بك. وكان هذا في قوم شعيب، وبرغم هذا لم يكن دعاؤه فيهم إلا أن قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنه لو عبد الله عز وجل كما يقول إمام ابن القيم دعوة التوحيد مفتاح دعوة الرسل، برغم أن الأخلاق والمعاملات فاسدة لكنه جاء وقال أصلحوا العلاقة التي بينكم وبين ربكم أولاً تنصلح معاملاتكم وموازينكم ومعيشتكم. في قصة لوط عليه السلام معلوم أن لوط أرسل إلى قوم أتوا بفاحشة لم يسبقوا إليها. لما أرسل إليهم هذا النبي الكريم قال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ كانوا يأتون الذكران من دون النساء، صفة في أخلاقهم ذميمة، صفة ذميمة. لكنه لما أرسل إليهم ماذا قال لهم؟ قال لهم نفس الدعوة ونفس الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تنصلح أخلاقهم وتنصلح أحوالكم. إذن المشكلة في قوم لوط كانت أخلاقية، ورغم ذلك قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما كانت المشكلة في قوم شعيب مشكلة في الموازين والمعاملات، قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن القرآن، القرآن وليس غير القرآن، يقول لنا أن السبيل والطريق لن يكون صلاح في أي زمان ولا مكان إلا بإصلاح العلاقة بين الله عز وجل وبين خلقه. هنا والله لا تحتاج إلى قانون. يذكرون أنه أرادت أمريكا في الثلاثينيات 1930 حينما رأت فساد الخمور وما تفعله الخمور من خسائر اقتصادية، فأراد الرئيس في هذه الفترة أن يصدر قانوناً بتحريم الخمور، منع الخمور. فظل الناس يقاومون هذا القانون عشرات السنوات، وأنفقوا على هذا القانون ملايين الدولارات. ثم بعد كل هذا من الدعايات والأوراق والقوانين التي فعلوها، رأوا أنهم لا يمكن أن يمنعوا الناس في أمريكا من الخمر، فرجع الحال إلى ما كان عليه. لكن لما ربي الإنسان المسلم تربية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج الأمر إلا إلى آية واحدة، كلمة واحدة: إنما الخمر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرواة يقولون فسالت شوارع المدينة بالخمر من احترامهم لكلمة الله عز وجل. أنت لا تحتاج إلى قانون، يكفي أن تقول أن السرقة حرام. فإذا كان الله عز وجل في القلوب له المكانة، فلن تحتاج لا إلى شرطة ولا إلى جيش، سوف يكون الله عز وجل هو الذي في القلب مراقباً لهؤلاء الناس. في ناس والله ما هي محتاجة لا شرطة ولا جيش عشان يراقبوه، لا يراقب إلا الله عز وجل، لا يراقب إلا الله عز وجل في المعاملات. ولذلك لما قال لهم شعيب: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وفي آية أخرى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، قال لهم هذه الكلمات. ثم قال لهم بعد ذلك: وما أنا عليكم بحفيظ، أنا لست بحفيظ عليكم، أراقب أعمالكم، إنما ذلك الله عز وجل الذي يراقب عمل العبد ويراقب صنيعة يده. وإذا أدرك العبد ذلك فلن يكون هناك منه إلا الامتثال لطاعة الله عز وجل. تستمر الآيات: لكي يتكلم قوم شعيب بهذه الكلمات العجيبة الغريبة، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. اسمع الكلام، يقولون يا شعيب أهذا الدين الذي جئت به وحكم الله الذي تنادي به؟ ما دخل هذا الدين في عبادتنا؟ وما دخل هذا الدين في معاملاتنا؟ لك أن تصلي كما شئت، ولكن أن تقول أن الدين يتدخل في حياتنا ومعتقداتنا، إن هذا من السفه وإن هذا من الغواية. ثم سخروا منه فقالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، كأنهم يستهزئون به كما يقول جمهور أهل التفسير استهزاء بهذا النبي الكريم. يقولون ما دخل الدين بالبنوك؟ ما دخل الدين بأعياد وعادات؟ ما دخل الدين بمسألة شم النسيم؟ يقولون ما دخل الدين بلبس المرأة؟ ما دخل الدين بأن يرفه الإنسان عن نفسه فينظر ويتأمل فيما حرم الله عز وجل؟ يقولون يا شعيب الدين في المساجد وفي الصدور، أما أن يخرج الدين إلى الحياة فهذا لا نعترف به. هذا كلام قوم شعيب. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ كيف يتدخل الدين في معاملاتنا وأموالنا وسلوكياتنا وملابسنا؟ إنها نفس الكلمات التي نسمعها الآن حينما ينادى بأن الأمان والأمن والخير والنجاة في الاستجابة لشرع الله عز وجل، يخرج الآن من يتكلم ويقول الدين قيود والناس تريد الحرية، الناس تريد تفعل ما تشاء، والدين يأتي بهذه القيود ونحن نريد للناس ألا يكون عليهم قيد. ثم يقولون حتى في العقيدة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويتلون هذه الآيات وينسون أن الله عز وجل قال هذه الآية تهديدا ووعيدا، لأنه بعد ذلك قال إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، فيأخذون جزء الآية وينسون الباقي وينسون أن الله عز وجل سمى هؤلاء كافرين. وأعجب من ذلك حينما يقولون قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، اقرأ السورة من أولها ماذا قال الله عز وجل؟ قال قل يا أيها الكافرون، وفي آخر السورة قال لكم دينكم ولي دين. فحينما آتي وأقول للناس إن الإسلام يقول لكم دينكم ولي دين، يعلم جيدا أن الآخر سمي عند الله عز وجل كافرا، له أحكام الكفر ومعاملات الكافر. فليس معنى أن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول في الإسلام، وهذا حق، فلا إكراه في الدين، لكن ليس معنى ذلك أني أرضى الكفر للناس وأحب أن يكون الناس على الكفر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذن لماذا أرسل الأنبياء أصلا؟ إذا كان الله عز وجل وسع لعباده من شاء فليؤمن به ومن شاء فليكفر، فلماذا أرسل الأنبياء؟ هذه الدعوات نسمعها الآن حينما نقول أنه لا يجوز للإنسان أن يوافق أهل الكتاب في عيد من أعياده أو في صورة شركية من صور شركهم. يأتي واحد ويقول لكم دينكم ولي دين، نعم، لكن يبقى أنه لا يجوز لي أن أقره على كفره فأهنئه. بيحدث حينما نتكلم عن مسألة التهنئة، لا نقول يمتنع الناس عن تهنئتهم بأعيادهم لأننا نحتقرهم أو لأنهم صنف آخر، أبداً، لكننا نقول ذلك حتى تبقى العقيدة قوية. يعني لو بينك وبين واحد مشاكل، ظلمك، سبك، شتمك، وكان بينك وبينه معاملة مادية، فأخذ هذا المال بصورة مثلا رفع قضية كسبها، فيأتي في اليوم الذي كسب فيه هذه القضية بعدما سبك وشتمك وأخذ مالك وعمل احتفال، هل يكون من العقل أن تذهب أنت فتهنئه؟ والله لا يحدث أبدا. أنت في بعض الناس لو استطاع أن يحرقه لأحرقه، لكن تعال إلى مثل هذه الأعياد التي فيها ما لا يعلم الناس من معتقدات فاسدة. يعني هذا اليوم الذي يأتي علينا سمى عندهم بعيد القيامة، يؤمنون فيه ويعتقدون فيه أن المسيح قد صلب وقتل، وهذا تكذيب بين وواضح وصريح للقرآن. فأنت حينما تهنئ وتبارك ففيه موافقة لهذه العقيدة، وفيه موافقة أن الذي صلب هذا إنما هو الله، لأنهم يقولون ذلك، هذا هو الله أو ابن الله. فحينما تهنئه فإنك بذلك تشد على يديه موافقا. بعض الناس يقول لا أعلم. إذا إن كنت لا تعلم فاقرأ وتعلم. فحينما تهنئ فمعنى ذلك أنك موافق وأنك راضي. وقال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا لله ولدا، وما ينبغي لله أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أليست هذه عقيدتنا؟ ثم يأتي بعد ذلك ويقول: لا أستطيع، وجهي في وجهه، حسن المعاملة شيء وحسن المقابلة شيء، لكن العقيدة شيء آخر. ما أجمل ما قال أحد الناس، قال: لو أن هذا كان يسب أباك، كان يسب أباك، ثم تأتيه لتهنئه وتباركه في اليوم الذي يفعل فيه ذلك، ما ذهب ولا أخذتك الكرامة. وهؤلاء يقعون في الله عز وجل، يقولون اتخذ الله ولدا، ونحن نذهب لنهنئ ونخرج في اليوم التالي لكي نحتفل بمثل هذا الاحتفال. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا، وأن يصلح عقيدتنا، وأن يصلح أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله أهل الوفا والرضا، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. حينما تتكلم عن الحياة الحقيقية تجدها في مثل هذه الآيات. وهذه الحياة ليست تلك الحياة التي يريدها بعض الناس لأنفسهم، أن يأكل وأن يشرب وأن يتمتع، يقول لك هي دي العيشة. وإحنا مش عايشين إذا ما كانش عارف يأكل ويشرب ويتمتع. مع أن هذه الحياة وهذه المعيشة ذكرها الله عز وجل في كتابه في معيشة الكفر، لما قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام البهائم أعزكم الله والنار مثوى لهم. لكن المؤمن حياته حياة أخرى، حياة طيبة، حياة كاملة. حياة أهل الشرك والعصيان والكفر حياة ناقصة، بالفعل حياة ناقصة. نعم، هو يتحرك ويسمع ويأكل ويشرب، يقوم يجلس، لكنه روحه في موات والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل فيهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يتوصلون بمثل هذه الحواس إلى الحياة الحقيقية وإلى النور. لذلك قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. مقصود بهذه الآية ليست إنسان في القبر فأحياه الله عز وجل أبدا، إنما هي حياة الروح التي قال الله عز وجل عنها أنها من لم تكن فيه فهو ميت. فإذا أراد الله عز وجل وشاء أن يبعث فيه الروح هداه وجعل له نورا وحياة يمشي بهما بعدما كانت روحه في موت. فالحياة كل الحياة في الاستجابة لما دعانا الله عز وجل إليه. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى ما هو هذا الشيء؟ ما هذا هو الشيء الذي إذا استجبنا لدعاء الله عز وجل فيه أعطانا الله عز وجل تلك الحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة؟ نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. قال أهل التفسير: هو القرآن، وقال فريق منهم هو الحق، وقال فريق منهم هي الطاعة. إذن مجمل قول أهل التفسير أن المراد من ذلك إنما هو الالتزام بشرع الله عز وجل والاستجابة لأمره والنهي عما نهى الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك فلكم الحياة الكاملة الطيبة، بغير هذا فمهما والله كان عندكم من مال ومهما ظننت أن الغنى هو الحياة فلسوف ترى بعد ذلك أنك عشت عمرا ودهرا تطلب موتا لا تطلب حياة. حينما نقول استجيبوا لدين الله واستجيبوا لشرع الله، أي استجيبوا لما يحييكم ويخرجكم من هذه اللحظات التي يعيش فيها الإنسان على الموت. حياته ميتة، لا يستطيع أن يعرف معروفا أو أن ينكر منكرا. لذلك نقول حينما يأتيك الدين وتقول الدين يقيدني، أبدا، فالحرية الحقة أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. حينما يأتيك أمر الله عز وجل في ألا تشرك بالله شيئا وأن تكون عبوديتك لله عز وجل، فهو يحررك أن تكون عبدا لأي شيء آخر. هو الإنسان بفطرته لابد أن يتخذ إلها يتبع، ده شيء لا جدال فيه. فطرة الإنسان، خلقته، جبلة هذا الإنسان، لابد أن يتبع إلها. حتى أهل الإلحاد، يعني الرئيس الروسي اللي هو أول من نادى ونادى بالاشتراكية والشيوعية والإلحاد، حينما نزل به المرض، مرض الموت، واشتد المرض وحوله الأطباء لا يملكون له شيئا، كان يقول يا إلهي ارحمني. فكانوا يقولون له عشت هذه الحياة لا تؤمن بإله، فماذا تقول؟ قال هكذا أجد نفسي أقول هذا، فطرة في الإنسان لابد. فإن لم يكن الإنسان عبدا لله عز وجل وجدته يتخذ إلها، قد يكون هذا الإله بقرة، قد يكون صنما، قد يكون فأرا كما هي الواقع في بعض بلاد جنوب شرق آسيا، فأرا يبنون للفئران معابد، هذه التي نقتلها الآن ونشمئز منها تعبد. أو أن يتخذ الإنسان هواه، كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اللي عايز يعمله يعمله، قلت الحرية أبدا، أنت عبد لهذا الهوى. حينما يأتي الدين ويقول للمدخن لا تدخن، والمدخنين على رأسنا والله لا نقصد شرا، يقول له لا تدخن، يعني يقول لا تجعل نفسك عبدا لهذا الشيء التافه. بعض الناس عايز يسيب السيجارة لكنه لا يستطيع أن يخرج من عبودية هذه السيجارة، والنفسي لكن مش قادر لأنها هواه وشهوته. فبقدر ما ملكته هذا ما ملكته هذه السيجارة هو عبد لها، ليس بمعنى أن يسجد أو أن يركع أبدا، لكنه حينما يأتيه أمر الله بأن هذا الشيء حرام وهو مقتنع، فتتعارض عبوديته لهذه السيجارة مع عبوديته لله، فيرضخ لعبوديته للسيجارة. حينما يأتيك الشر ويقول لك لا يجوز أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك، هل معنى ذلك أنه قيد حريتك، منعك من شيء تستمتع به؟ أبدا، إنما منعك أن تكون عبدا لشهوة تجرك إلى الخراب والدمار. فكم أنتم تعلمون كم من قصة بدأت بنظرة، فحدث من بعدها أن صار الإنسان عبدا لشهوته لا يستطيع أن يقف. لذلك بعض الشباب حينما يناقش في هذا مسألة النظر النساء مش قادر، مش قادر أبطل، هذه عبودية. فهذا الدين حينما يأتيك ليأمر بذلك، أولا يخرجك من عبودية الهوى والشهوة إلى عبودية الله التي فيها الحرية الكاملة. إذا نقول لهؤلاء الذين يقولون الدين قيود، يقول لك الدين قيود، أبدا، إنما شئت أن تحررني من ديني لأقع في قيود الشهوة والعصيان. وحينما يمنعني الدين من شيء فإنه منع غيري كذلك ليحفظني، يعني لما يمنعني أنا إن أنا أنظر إلى امرأة تخصك فقد منع ملايين غيري من أن ينظرون إلى امرأتي، وهكذا حتى يحافظ الناس على أعراضهم وأموالهم. حينما منعك أن تمد يدك إلى مال غيرك منع غيرك من أن يمد يده إليك، بل ملايين لا يستطيعون أن يمدوا يدهم إليك، وأمرهم أن يحافظوا عليك وعلى مالك. فإذا ما ارتفع هذا القيد وأصبح الناس أحراراً، كل واحد ينظر ويسرق، الذي يستطيع أن يفعل يفعل، كان هذا هو البديل عن شرع الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل ألا نصل إلى ذلك. إذن الاستجابة لله عز وجل وللرسول كما يقول القرآن، كما يقول القرآن فيه نجاة، فيه خير، فيه صلاح. إذا أردنا ذلك فحقيقة هذه هي بداية الطريق، سوف يتغير حياتنا وأحوالنا. بغير هذا الأمر وجدت من الناس تأجيلاً وتسويفاً وحجج ومماطلات، فلن يكون من وراء ذلك إلا ثبات ما احنا ما عليه. سوف يذهب رئيس ويأتي شبه، تتغير الأسماء والأحوال كما هي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، أي في عبادتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم على شرع الله الذي ينادى به. نسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شرعه وسنة كتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم هيئ لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل الشرك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ومالنا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،